الحمد لله، الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض وخلق كل شيء فقدره تقديرا. نحمده تبارك وتعالى حمدا كثيرا، ونعوذ بنور وجهه الكريم من يوم كان شره مستطيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تجعل الظلمة نورا، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن فاز باتباعه كثيرا عدد أنفاس مخلوقاتك شهيقا وزفيرا. أما بعد، عباد الله، كلمة أبكت عيون الأزواج والزوجات وروعت قلوب الأبناء والبنات، إنها كلمة: أيستغرب أحدكم لو قيل له إن كلمة من الكلمات تنقل صاحبها من سعادة وهناء إلى محنة وشقاء؟ أيستغرب أحدكم لو قيل له إن كلمة من الكلمات تكون معولا صلبا يهدم به صرح أسر وبيوتات؟ بل أيستغرب أحدكم لو قيل له إن كلمة من الكلمات تحرك لها أفراد وجماعات وتنشئ تزلفا وشفاعات لرأب ما صدعت وجمع ما فرقت؟ ولا غرابة في ذلك عباد الله لو علم أن تلكم الكلمة هي كلمة الطلاق. الطلاق كلمة تهدم أسر وبيوت، كلمة أبكت عيونا وأجهشت قلوبا وروعت أفئدة صغيرة الحجم جليلة الخطب، إنها كلمة ترتعد الفرائص بوقعها، لأن بهذه الكلمة يقلب الفرح ترحا والبسمة غصة. إنها كلمة الطلاق، وما أدراكم ما الطلاق؟ كلمة الوداع والفراق والنزاع والشقاق والجحيم والألم الذي لا يطاق. فلا إله إلا الله، كم هدمت من بيوت للمسلمين! لا إله إلا الله، كم قطعت بها من أواصر للأرحام والمحبين، وكم فرقت من شمل للأبناء والبنين. فيا لها من ساعة حزينة، يا لها من ساعة عصيبة أليمة ولحظة أسيفة، يوم تسمع المرأة طلاقها فتكفكف دموعها وتودع أولادها، تقف على باب دارها لتلقي نظرات الوداع على بيت الزوجية، البيت المليء بالذكريات، وتبكي على فراق الأبناء والبنات. أيها الأحباب، الطلاق كم هدم من بيوت وفرق من أسر، كم قطع من أرحام وجلب من آثام. إن الناظر اليوم في ظاهرة الطلاق عباد الله ليرى والله عجبا عجابا، إذ أصبح الطلاق الذي جعله الإسلام حلا للمشكلات المستعصية أصبح مشكلة بذاته، حينما صار ألعوبة في أيدي العابثين، حينما صار مساغا سهلا في أفواه المتهورين الذين لا يعرفون للحياة الزوجية معنى ولا يقيمون لها وزنا، الذين يتزوجون اليوم ويطلقون غدا استخفافا بهذه الرابطة الربانية. لقد فشى الطلاق عباد الله عندما أساء كثير من الأزواج اختيار شريك الحياة. نعم، لقد فشى الطلاق عندما أساء كثير من الأزواج اختيار شريك الحياة، إذ رغبوا في مقاييس تضمحل وتفنى وأعرضوا عن صفات تدوم وتبقى. فقام الاختيار على خصال الحسب والمال والحسن والجمال، ونبذ ما عداها من دين وأخلاق وخلال. وكأننا لم نسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: تنكح المرأة لأربع، تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها، قال: ولدينها. فاظفر فاظفر بذات الدين تربت يداك. وكما أوصى الشرع باختيار الزوجة الصالحة، فقد أوصى باختيار الزوج ذي الدين والتقى والخلق الحسن. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم، اسمعوا أيها الآباء، اسمعوا أيها الأولياء، إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض، تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. نعم إخوة الإيمان، لقد كثر الفراق والطلاق اليوم لما فقدت قوامة الرجل في بعض البيوت. نعم، فقدت قوامة الرجل في بعض البيوت، وأصبحت المرأة هي السيدة المطاعة. وأنا لا أدري والله كيف تستقيم الحياة وتسير السفينة بأمان إذا كان كل من الرجل والمرأة يريد أن يكون هو القائد والقبطان. لا أدري والله أين ذهب قول الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء. اسمعوا أيها الرجال، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالأسرة لها قائد ينبغي أن يخضع له سائر أفرادها، وإلا غرقت سفينتها واضمحلت آمالها وتحطمت. ولكن مع الأسف الشديد أيها المسلمون، ركن فئام من الناس إلى مصادر مريضة في بناء أسرهم، ركنوا إلى ما يشاهدونه في قنوات العهر والفساد، هذه القنوات التي قلبت مفاهيم العشرة وأفسدت الحياة الزوجية، هذه القنوات التي أصبحت تصوغ الأسرة وتساهم في تفريقها، فالله المستعان. لقد كثر الطلاق اليوم، عندما صار بعض الأزواج لا يغفرون الزلة ولا يقيلون العثرة ولا يقبلون التوبة. نعم أيها الأزواج، فإن بقاء البيوت بأهلها يحتاج إلى الإغضاء عن بعض الهفوات، يحتاج إلى الصفح عن الزلات والتغافل عن جانب من الهنات. فلئن عاب أحد الزوجين على الآخر خلقا فإن فيه أخلاق أخرى يرتضيها، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة، أي لا يبغض، لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. لقد كثر الطلاق في هذا الزمان، حينما فقدت الزوجات اهتمامهن بالبيت ورعاية الزوج والولد. نعم، هذا هو الواقع فلا ننكر أحبتي. عندما اهتمت المرأة بالشراء والمظاهر والأسواق وتركت زوجها وأولادها وبيتها، فالمرأة تخرج من بيتها متى شاءت وتدخل متى أرادت، خراجة ولاجة، تخرج للأسواق بدون علم الزوج، للمناسبات والاحتفالات، مضيعة بيتها، تاركة زوجها وأولادها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرأة راعية في بيت زوجها، المرأة راعية في بيت زوجها، وهي مسؤولة عن رعيتها. فوالله سوف تسأل النساء عن البيوت يوم القيامة. لقد كثر الطلاق، عندما استخف بعض الأزواج بالحقوق والواجبات التي عليهم، وضعفت ثقافة المعاملة والتفاهم فيما بينهم، ضيعت الأمانات. سهر واستراحات إلى ساعات متأخرة من الليل، فلا يدري الأب عن ابنه متى خرج ومتى دخل، ولا تدري الأم عن ابنتها من تكلم ومن تراسل. إهمال للأولاد والبيوت، فتحدث فجوة عظيمة داخل الأسرة تكون سبباً للمشكلات. لقد كثر الطلاق في هذا الزمان، لما كثرت المسكرات والمخدرات، فذهبت العقول وزالت الأفهام وتدنت الأخلاق وساءت التصرفات، وأصبح الناس في جحيم لا يطاق. لقد كثر الطلاق في هذا اليوم، لما كثرت النعم وبطر الناس، أصبح الغني الثري يتزوج اليوم ويطلق غدا، ولم يعلم أن الله سائله، ولم يعلم أن الله محاسبه، ولم يعلم أن الله موقفه بين يديه يوم لا ينفع مال ولا بنون ولا عشيرة ولا أقربون. لقد كثر الطلاق من زوج لا يرعى الذمم، وقلت عنده الأخلاق والشيم، يأخذ زوجته من بيت أبيها عزيزة مكرمة كان يتوسل بهذا ويتشفع بذاك لكي يزوجوه، وما هي إلا أيام أو شهور ليردها لبيت أبيها باكية حزينة مطلقة ذليلة، فبئس ما صنع. لقد كثر الطلاق في هذا الزمان، لما كثر النمامون والحساد والواشون الذين ينقلون الكلام للإفساد بين الناس، ويتدخلون فيما بين الزوجين لا سيما من الآباء والأمهات، يريدون الإصلاح زعموا. فكم من أم كانت سبباً في طلاق ابنتها، كم من أب كان سبباً في طلاق ولده. عباد الله، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك أشد التحذير، وأنكر على فاعله أشد النكير. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا، اسمعوا، ليس منا من خبب زوجة على من ليس منا من خبب امرأة على زوجها، أي ليس منا من أفسد امرأة على زوجها. وإذا تأملنا بيوتنا في السابق، عباد الله، سألوا الآباء والأجداد، إذا تأملنا بيوتنا في السابق نجد آباءً وأجداداً كانوا يحافظون على البيوت والزواج على ما هم فيه من قلةٍ في العيش وضعفٍ في الحال. أما اليوم مع الترف والنعمة وضعف الدين والصبر، فتوجد الأزمات من أهون الأمور. فقد تطلق المرأة اليوم بسبب عشائٍ لم يعد، أليس هو هذا الحال؟ قد تطلق اليوم المرأة بسبب غداء لم يحضر، قد تعلق وتترك بسبب خلاف يسير وتصرف أحمق. بعض الأزواج، عباد الله، الظلمة يستخدم الطلاق كتهديد في لتنفيذ الزوجة المسكينة رغباته ولو كانت محرمة، بل تجد الرجل يستخدم الطلاق فيقول بقوله: وزوجتي علي حرام، يحلف بالله عز وجل، وزوجتي علي حرام حالفا بالله. أتدرون لماذا؟ لأجل دعوة عشاء، لأجل دعوة غداء، لمنع الزوجة من فعل شيء أو خروج من بيت. هؤلاء جميعا لم يقدروا ولم يفهموا رباط الزوجية المقدس، بل بعض النساء عزامات على الطلاق، عزامات على الطلاق، ندامات بعده إذا ما وقع. هنا يعرف المرء قيمة الزوجة الصالحة، فبادروا بالاختيار الصحيح. عباد الله، بهذا كله يفهم الرجل ويعلم أن من نعم الله عز وجل عليه في هذه الدنيا الزوجة الصالحة اللطيفة المعشر القويمة الخلق، تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره. فبارك الله في امرأة لا تطلب من زوجها غلطا ولا تحدث عنه لغطا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة، قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. كذلك على الزوج أن يقابلها بمثل هذه المعاملة. فرحم الله رجلاً محمود السيرة طيب السريرة، سهلاً رفيقاً ليناً رؤوفاً رحيماً بأهله صابراً عليهم. أجل إخوة الإيمان، الحياة صعبة اليوم، الحياة صعبة وتحتاج لصبر من الزوجين، وأن يلتمس كل منهما لقرينه المعاذير بغض الطرف عن الهفوات والزلات، لتستقيم الحياة الزوجية ويكونان سنداً لبعضهما على مصائب الحياة. هذا النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها فزعاً مما رأى بغار حراء في أول الوحي، فتثبته وتقول له: فنعم الزوجة، تثبته وتقول له: كلا كلا، ابشر فوالله لا يخزيك الله أبداً، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. بمثل هذا فلتكن العشرة أيها الأزواج، هكذا الحياة الهانئة السعيدة تكون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشانه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه، وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله الذي خلقكم، واستعينوا على طاعته بما رزقكم، وأدوا حقوق أزواجكم فإنها والله أمانة في أعناقكم. وهذه رسالة ونصيحة مني لمن حدثته نفسه بالطلاق، اسمع فيا أخي في الله، أقول لك يا من حدثتك نفسك بالطلاق، تذكر لوعة الفراق ولحظة الافتراق، تذكر أنك تكسر قلباً وتجرح شعوراً وتضيع أطفالاً، تذكر أنك تخرب بيتاً قام بأمانة الله وعلى كلمة الله، تذكر قول الله عز وجل: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً، وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً. فصبر جميل. فإن كانت المرأة قد ساءتك، لعل الله عز وجل أن يخرج منها ذرية صالحة تقر بها عينك. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، قال: هو الولد الصالح. جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه يستشيره في طلاق امرأته، فقال له عمر رضي الله عن عمر، قال: لا تفعل. فقال الرجل: ولكني لا أحبها. فقال له عمر: ويحك، أو كل البيوت تبنى على الحب؟ ويحك، أو كل البيوت تبنى على الحب؟ فأين الرعاية والتذمم؟ إذا أنت لم تصبر مراراً على القذى، ظمئت، وأي الناس تصفو مشاربه؟ قولوا لي، أي الناس تصفو مشاربه؟ بل اعلم أخي المسلم بارك الله فيك أن للشيطان فرحة تزداد كلما انتهت علاقة زوجين بالطلاق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا. ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيدنيه منه ويقول له: نعم أنت، فيلتزمه. فلا تتسرع أخي في الله يا من تريد الطلاق، فوالله وبالله وتالله ما يفرح بهذا إلا الشيطان وأتباعه. فلا تتسرع إذن وتدرج في الحل. الله عز وجل يقول: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. فيا أيها الراغب في الفراق والطلاق عليك بالنصح لزوجتك، حاول الصلح بحكم من أهلها وحكم من أهلك، تريث فيما أنت قادم عليه، راجع، استشر الحكماء وأهل الرأي، اسألهم فيما أنت فيه، خذ منهم كلمة تثبتك ونصيحة تقويك. فالله عز وجل يقول: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما حكيما، إن الله كان عليما خبيرا. وبالمقابل فلتذكر المرأة التي تريد الطلاق وتطلبه، فلتذكر نعمة الزواج مقارنة بحياة العنوسة وما بعد الفراق وحال الأولاد بعد الطلاق، فلتذكر مآل الأرحام بالمقاطعة، فلتذكر علاقات فُصِمَت بهذا الطلاق، فلتذكر هذه الأمور المرأة، وأن زوجها وإن أساء لها يوماً فلقد أحسن إليها أياماً، ولئن أخطأ في حقها زمناً فلقد استقام لها أزماناً. والله عز وجل يقول: والله عز وجل يقول: ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. فلتحذر المرأة التي تطلب الطلاق من زوجها كل الحذر، فذلك شر، وأي شر عباد الله. فعن ثوبان رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. هل تسمع النساء هذا الحديث؟ أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وأخيرا إخوة الإيمان أقول: الطلاق علاج، نعم علاج، لكنه ليس انتقاما. الطلاق آخر مرحلة في علاج الشقاق وعدم الوفاق بين الزوجين، آخر مرحلة، إذ آخر الدواء الكي، وهو الأمر الذي لا بد منه إذا عجزت جميع الحلول عنهم. هذا، وصلوا وسلموا على من أمركم الله عز وجل بالصلاة والسلام عليه بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين.